عمليا احنا ما نقدرش بيها. بعدين لما عرفنا التقدير بيكلفنا ايه عرفنا بقى القدرة الإلهية الاعظم ازاي عمل لنا هذه الايه. وبعدين المية العذبة دي تنزل نزلت من السماء عشان صالح الارض ما عزم نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي الايه الزروع. وبعدين واللي يفيد يسر مسالك في الارض ليه يمشي بالقانون اللي اسمه قانون الاستطراق اللي ما عرفناه الا قريب. كانه ماشي كده الحته ما فيهاش مطر بينزل يقول لك يحفر ده الماء الجوفي. طب الماء الجوفي ده جه منين؟ فسالته يا نبيعه الايه الارض الله هات وما يعرض ايه فيها. طب ده اللي نزل لنا ايه اللي بيعرض فيها بقى؟ القرآن أشار له إليه يصعد الكلم الطيب. آثار التكليف المنهجي من الله والعمل الصالح يرفعه الله. لكن لاحظنا في الأسلوب احنا عندنا كل حرف من الحروف له معنى. هذا المعنى مش مستقل بالفهم بل لابد منه وله معنى صحيح انما لابد من ضمينة شيء عشان نفهم معناه. هو له معنى في ذاته انما لازم من الغير عشان يبين لي المعنى الخاص. كلمة فيه دي تفهم منها ايه؟ فيه يبقى فيه ظرف وفيه ايه مظروف ماء في الكوب يبقى فيه دلت على ايه. انما لما تقول فيه لوحدها قال لك يا معنى هزر فيه انما ايه في ايه ما نعرفش. يبقى لازم تقول كلمة تقول الماء في الكوب يبقى له معنى انما مش مستقل بالفهم بل لابد من ضميمة شيء ايه اليه. العلماء حينما استقبلوا كثيرا من الاساليب وجدوا في حروف السياق مش عايزها يقولوا ما السياق يجيب ايه. يقولك ده دي بمعنى كذا دي بمعنى ايه بمعنى كذا يقول له اه طب وما دام هي بمعنى كذا وكذا موضوع له حرف ايه اللي خلاه يجيب دي ويحطها يرغ ويسيب اللي موضوع له ليه؟ احنا قلنا زمان في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا اصلبن لكم في ايه في جذوع النخل. اهل العلماء يقول لك في جذوع النخل اي على جذوع النخل. يقول الله طب وما كان يقول على على جذوع الايه على جذوع النفس سب على وجاب فيه ليه؟ اللفظ اللي موضوع لها ده اللي انت جبت تقول دي بمعناها كذا ما جابوش ليه وجيب لي لفظ ثاني. قام قال لك انت من تستفيق الفهم عن الله تقول ده جابها لحكمه عشان يدي معنيين اثنين معنى على ومعنى فيه. ازاي؟ قال لك لان ما معنى التصليب صلبت شيء على شيء معناها انك جبت الجسم كده وحطيته على ايه على جسم تاني ولزقته فيه. طيب تعمله بايه؟ قال لك تربطه بمسامير تربطه بحبال عشان يفضل مصلوب كده ما هتعمل ايه. فكلمة على موجودة ان الاول دي كده وجد دي على كده انما مش هتدي فيه. ازاي؟ قال لك ولذلك العلماء لما يقول ولا أصلبنكم في ايه في جذوع النخل لا يصح ان يقتصر وفي بمعنى على والمعنى أصلبنكم على جذوع النخل. يقول له كلام فيه قصور تعبير فيه قصور. امال يقول ايه ولا أصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه ايه يبقى فيه هي اللي جابتني دي بقى هتعود كبريت وحطه على هيك وبعدين غصفت له ولفها كده ان لفتها لفه خفيفه يبقى العود فين على الزان. لكن لما تشد الفتله قوي العود يعمل ايه يروح يدخل جوه يبقى اكن معنى فيه جابت ايه شده الصلب بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. يبقى ايه وعسقول ان معنى ولا اصلبنكم في ايه في جذوع النخل لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. تبقى إدت كلمة على للسعلة وإدت كلمة للزاية كلمة الظرفية. هنا بقى الآية: وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. كان وما يعرض إليها، هو قال لك وما يعرض إليها، نقول له لا، إليها ما تنفعش هنا، هي لازم يعرض فيها، لأن إلى تدل على الغاية. سافرت من القاهرة إلى إيه؟ إسكندرية. تبقى إلى إيه؟ الغاية. وأصل السماء مش غاية الكلمة الطيب، مش غاية الصعود، ده المنتهى إلى الله. يبقى أكن السماء دي طريق فقط هيمشي فيه لحد ما يروح فين؟ إلى المنتهى الأعلى. يبقى إيه؟ يبقى هنا فيه يصعد فيها ولا إليها؟ نقول له لا، فيها، لأن السماء مش الغاية بتاع إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الكلم الطيب يصعد إليه وهو فوق السماء، لأن فيه منتهى بعد السماء. يبقى فيها هنا بمعنى إيه؟ ما تقولش ان هي جاية الى هنا، لان الى ما تنفعش هنا، لان ما السماء والارض مش غاية لصعود الكلمة الطيب، انما الكلمة الطيب صعد لمين؟ الى الحق سبحانه وتعالى. فيبقى السماء والارض ايه؟ طريق. يبقى فيها هناك كما قلنا ساعة ما تعرضنا الى قول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم. تبقى المغفرة هي الايه؟ الغاية. طب يسارعون في الخيرات، ما قالش ليه يسارعون الى الخيرات، قال يسارعون المغفرة غاية، ما فيش معناها غاية، تبقى ايه صح فيه، انما لما يسارعون في الخيرات كأن خيراته تترقى وتتعالى، كلما وصل الى خير وصل الى اخير من هذا الخير، يبقى سائر فيها مش اليها. نعم. وما يعرض فيها، ما تقولش وما يعرض ايه فيها بمعنى الى، تقوم تقول له لا، ده هي فيه جاية، لان السماء والارض مش غاية للصعود، ده الغاية للصعود بعد كده، تبقى هي بس طريق. هناك آية ثانية في القرآن: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما تكلم الله عمن كذب نوحا وعادا وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم ايه إلا الله جاءتكم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. أهي في أفواههم دي تقول لك أهي في بمعنى إلى، نقول لا، الرسل جابوا المنهج، فلما جابوا المنهج الناس المكذبين ما قبلوش المنهج وقالوا لهم وفروا عليكم كلامكم، وفر كلامك ليك انت، ورد الكلام بتاعهم فين؟ مش الى الافواه، لان الى الافواه تبقى هنا، ده بالغه في الرد حتى ادخلها في الايه؟ في الافواه. وهو الرحيم الغفور، كلمه رحيم معناها ان ننزل من القران ما هو ايه؟ شفاء ورحمه. كلمه شفاء معناها ان في مرض، ومرض نشا من الغفله، فيجي القرآن يذكرني وينبهني وخلينا ايه اعمل ايه؟ اشفي نفسي من داء الغفلة دي. طب ورحمة، قال لك القرآن يشفي من داء الغفلة، فان لم توجد الغفلة يبقى يرحم، ما يجيش الداء عشان تبقى تشفي بالقرآن، يبقى من اول الامر ما يجيش الايه، يبقى الرحمة معناها ان ما يجيش الايه، انما الشفاء يبقى فيه داء والقرآن يشفيه، يبقى فيه حتى الاثنين، الذي اصابته الغفله يجي له داء، يوم القران لما يقرا يجي له ايه؟ تذكير، يرجعه ثاني. لكن طيب والرحمه، حتى الرحمه ان ما يجيش الداء خالص. نعم. حتى ثانيه قال له هو الغفور، كل حدا يؤكد على المغفره، لانه خلق الانسان ويعلم ان هو مش ممكن هيكون على المنهج الصح، ولذلك قال ويعفو عن كثير، ويعفو الكثير، يعني برضه يعني زي ما يقولوا سيطلقوا فارغه في اشياء كده. قال لك ليه؟ قال لك لان لو ما كانش فيه غفور وما كانش فيه تواب كان اي واحد يعمل ذنب يفقد، معنى يفقد ما دام الذنب انحسب ولا عادش فيه فايده يبقى يسموه ايه؟ فائد. من الذي يشقى بفائد دي؟ المجتمع. لكن لما يعرف ان ربنا بيغفر يوم يختشى على عرضه بقى ولا يعملش حاجه تاني، انما لو كان كده كان يعمل الذنب وخلاص، ذنب واحد بس وبعدين يشقى المجتمع بالذنب. طب ولو كانش بيتوب برضه اللي كان يعمل ذنب يفقد ويعمل كل تنبوته تهوي من اللي يشقى؟ اذا فشرع الله للتوبه جميل للخلق، خلق كلهم تاب على واحد عشان يعمل ايه؟ عشان يرحم الباقي كله من شرسته. ولذلك ثم تاب عليهم الله. ايه اللي تاب عليهم ليتوبوا؟ ام قال لك تاب عليهم يعني شرع لهم التوبة عشان يفتح لهم مجال التراجع، ولما يفتح لهم مجال التراجع يبقى رحم الغير، رحم الضعيف، لان القوي كان يبقى عند شراسة ويتمادى فيها ويبقى ايه؟ طاغوت بقى. نعم. ولذلك هناك سبحان الحق سبحان الله من الشيطان الرجيم في آية وإن تعدوا نعمة الله لا ايه؟ لا تحصوها. صدر الآية واحد انما في ايتين اثنين العجز بيختلف. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. وآية ثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله ايه؟ يبقى جايب غفور رحيم هنا وجايب ايه؟ ظلوم وكفار هنا. مع ان وان تعد نعمة الله لا تحصوها. صدر الآية واحد. ولذلك دي كان المستشرقين يتكلم يقول له يا اخي بلا غرب خليك ذكي، اشمعنى وقفت عن جدي ولا تقفش عند قول الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وتقول لنا كيف يقول الله وان تعدوا نعمة الله والعد لا يكون الا لمتعدد، وهو ذكر مفردا واحدا. ده ذكر ايه؟ نعمة. هنعد ايه في النعمة؟ قال لك اياك ان تفهم ان النعمة اللي انت بتقولها دي نعمة، دي نعمة واحدة. ده انت لو بتققت فيها تلتفت لها نعم لا نهاية لها ولا حصر، اللي اثبت لها علم العناصر دلوقتي يمسك التفاحة ويقول لك فيها قد ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه. يبقى كل نعمة وان كانت واحدة الا انك تطيعها ايه؟ نعم. كنت تقول كده كنا نبقى نعمل نجد لك شبهة فإنك أنت بتتكلم. قول الله يقول وإن تعدوا والعد لا يكون إلا لمتعددين، وهو ذكر غير متعدد وهو النعمة الواحدة. نقول نرد عليه الرد ده بقى خلاص كده، نقول له برضه أنت ما انتش فاهم، لأن النعمة كما قلنا سابقا تقتضي منعما خلاص ومنعما عليه خلاص، وهي في ذاتها عايزة كلام. يبقى نعمة ومنعم ومنعم عليه. من ناحية النعمة ما تقدروش تعدوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن تعد إن وجاب إن للشكل. قال هل فيه واحد في جامعات مخصوص في العالم عشان تعمل إحصاء في الكائنات كلها؟ هل لقيت جامعة من الجامعات تسامت إلى أنها تعد نعم الله في الكون؟ ليه؟ لأن الإقبال على العد والإحصاء فرعية إننا يمكن نصل إلى هذا، ودي مش ممكن تحصل أبدا، ما حدش فكر فيه دي ابدا. طب تعالى بقى هذه النعمة كتيرة اوي، وان ظلمتها واحدة ففيها مطمور فيها نعم كثيرة جدا. والمنعم قال لك لو ان المنعم عليه خدناها على قد ما فعل كنا نحجب النعم عنه، لانه ظلوم ايه؟ لا وكفار، وكفار للنعمة كنا نمنعه، انما اللي حماه ان المنعم غفور رحيم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. برضو الساعة هي ليه هم يقولوا كده؟ ليه؟ لأن هم عارفين انهم أصرفوا على نفسهم، ولو كانت الساعة هتيجي هتبقى صورتهم ايه؟ شروطهم باينة. يبقى من مصلحتهم ايه؟ ان الساعة دي ما تجيش. يقولوا كلام كده. ولذلك تجد من الناس اللي يتداركوا على الدين يقول إذا كان الله قد قدر كل شيء معصية وطاعة من العبد فلماذا يعذبه في المعصية؟ طب ما سمعتش منك فلماذا يصيبه في الطاعة؟ مما يدل عليه الوقفة مش عقلية بقى. لان الوقفه لو عاليه كنت تقول طب بيعذبه ليه وهو كذب عليه المعصيه، ما تقول بينعم عليه وهو كذب عليه الطاعه، انت جبت الحاجه اللي ايه اللي تنفعك، انما الثانيه اللي تفيدك لو طرشت فيها سبتها بكره، سبت دي ما قلتهاش ولا جبت لها سيره، يبقى معناها انك انت اللي خايف على نفسك، بدليل ان ما يعطيك الخير سكت عنه، وما يعطيك العقاب تكلمت فيه، وانت لم تتكلم فيه الا لانك واثق من كثرة السيئات، وكثرة سيئاتك نفسك الحكايه بتاعت الدين دي تبقى كذبه كلها، عشان مش هيريح، لانها لو كانت صدق تتعب قوي، تتعب قوي. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه، ولذلك سوره الكهف قال لك وما اظن الايه الساعه قائمه، وبعدين بقى له ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه مخالف، برضه فطرته ما، ولذلك دائما سؤالهم عن الساعه ده دليل على انها مرعبباهم قوي، مرعبباهم. ليه مرعبباهم؟ قال لك لان ان استتروا عن الكون وعن حكامهم في مصائبهم، قال له إيه، لئن عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء السماء، ان كنت تقدر باللحن الحجه زي ما النبي قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له، فمن قضيت له من حق اخيه شيء فلا ياخذ فانما اقطع له قطعه من النار. اذن القاضي بيحكم للايه؟ للحجه وللبيان. يمكن واحد لسانه طويل اللي عنده حجه يقدر يعمل مش عارف ايه المحامي اللي ايه؟ الله. اذن الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يتكلموا عن الساعة دي يدل على ان هذه اللغز اللي تعباهم، هي اللي ايه اللي تعباهم، لان جاههم بقى لهم جاه ولهم نفس ولهم سيادة ولهم سيطرة ومش عارف، فأمنين على نفسهم دلوقتي، انما بقى بعدين جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة يعملوا فيها ايه دي، ما يقدروش يعملوا فيها حاجة، هيك لازم يتكلموا ساعة. وازيدا لها نظير في العالم الحديث، عالم الاقتصاد، كل واحد كل ما يقعد وهي عالم يسأله عن فايدة البنوك، ويمكن سأل ألف عالم، ايه اللي ما خلكش تقتنع بجواب واحد انها مشوفاك، ولسك تسمع من واحد حاجة يعني تبدأ كده يديك ولا لا حلا، برضو تيجي تسأل واحد تاني يقول له مش عارف، برضو الله مدام شغلت كده وشكة والباطل ما حاك في صدرك، مدام حاك في صدرك يبقى دي هي الايه؟ هي دي الباطل. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل بلى، كلمة بلى دي تبطل الحكم المنفي الأول. طب الحكم انهم لا تأتينا الساعة، يبطله الرابول حتيجيكم، هيحصل حتجيكم، يبقى ساعة ما تسمع كلمة بلى تعرف ان في حاجة منفية. بننقض هذا النفي، وما لم ننقضه نجيب المقابل له في الإثبات. ومش بس قال كده نقده، هو جابها بالقسم، قول كده بملء فيك بلى وربي واحلف بربك انها حديد، يحلف بربه يعني علم رسول الله ان يقسم على اتيانها وهو مطمئن انها تأتي، وإلا فيلكنه يمين كاذب، مش ممكن ما يلكنوش يمين ايه يمين كاذب. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، ومدام حجيكم اوعوا تفتكروا انها هتيجي بس، وعامل عليكم احصاء وما غاب، وعلم عالم الغيب يعني في ذنوب الناس شايفاها منهم، وفي ذنوب مدكرينها ما حدش يعرفها، يقول لك اهو ربنا عالم اللي انت مدكرينه برضه، يبقى اذا هيحاسبك، مش اللي انت عملته عرفه الناس، لا اللي انت عملته وقدرتك سطرته على الناس. لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحق سبحانه وتعالى في جمهرة الآيات يضرب المثل لصغر الأشياء بالذرة. نعرف الذرة هي إيه؟ الذرة هي الهباء المنشور في الجو، احنا قاعدين ما احنا شايفين حاجه في الجو، كده ولا ايه؟ مفيش حاجة قدامنا جو صعب. اقول لك لا، طب خلي بقى الشمس او حزمة نور كده ضوء تدخل من قوة من طاقة ولا حاجة وخلاها تدخل علينا دلوقتي، تقوم تلاقي الجو اللي انت بتقول عليه رايق ده ايه؟ ملان زرع مجل يتحرك. يبقى كونك لا ترى مش معناه اللي مش موجود، انت ما عندكش ايه الدقة البصرية اللي تستطيع ما انت في النور. ولان الضوء هو الذي تنكشف فيه الاشياء، اذا جبت حزمة ضوئية مرتبة كده ونفذتها من قوة ولا من خلق، ثم تشوف انت الايه، تشوف انت الذر ده. يبقى الذر هو الهباء المنتشر في الكون الذي لا تدركه العين المجردة، الا اذا جبت له حزمة ضوئية قوية ونفذتها ثم تشوف اللي فيها اعمال بايه. اذا هدأت الانفاس، احنا لنا نفس اهو بيتردد، هذا النفس ما بيخليش الذرة تستقر وتنزل لان الهواء متجدد، لكن سيبه شوية من غير ما تسد البتاع تلتفت تلاقي الذرة ده عمل ايه، هبط كده. ومن العجيب ان الذر لا يبينه لنا الا حزمة الضوء، والضوء والذر احكم مقاييس في الكون. الضوء والذر احكم مقاييس في الكون. مش قلنا زمان ان لما واحد مقاول يعمل لك البيت وبعدين يوضب بقى يبري ويغفق وبعدين يعمل بويه ويوضبها كده في نظر العين انها ايه مستقيمه، انما بقى الحدق اللي يعني يبص كده بالمقاييس يقوم يقول له ايه سيبها يومين ما استلمش النهارده، يسيبها يومين يسيبها اسبوع، ثم يدخل كده يلاقي الدرار اللي كان لامع ده ومملس فيه شوية تراب. الذر وهو نازل بينزل عمودي، اذا كان حتة من مليون من الملي نشأة يوم نزل عليها وعمل لك، ثم تلتفت تلاقي ايه التراب عامل تمويجة. كذلك الضوء، تجيب الضوء كده وتعمله في الجنب كده، يوم ان كان واحد على مليون من الملي يروح عامل ظل يجي على الناحية التانية. يبقى اللي بيكشف الأبعاد ايه؟ يا الذر يا الايه؟ إن الله لا يظلم مشقاها ايه؟ ذرة. لأن الذرة دي ما بنشوفهاش إلا بالحزمة الضوئية ومش عارف وإيه، وهي مقياس في كثير من الأشياء، مقياس الاستقامة، مقياس الضوء والذرة مقياس في الايه؟ في الاستقامة. لما قمت الحرب العالمية الأولى وألمانيا طلعت مهزومة، اشتغلت ألمانيا لأنها الدم بتاعها يأبى أن تكون مغلوبة، فصممت على أنها تسحر لنفسها وتبقى غالبة، واشتغل كل واحد في اختصاصه، اقتصاد في الاقتصاد واللي في المعمل في المعمل واللي في كده وكما، وبعدين اشتغلوا في هذا اسمها تحطيم الجوهر الفرد، اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. كان زمان الفلاسفة يقول لك الجوهر الفرد هو الشيء الذي الجزء الذي لا ايه لا يتجزأ. عملوا اسطوانة تحطم الجزء الذي لا يتجزأ، ده أول فكرة في تفكيك الذرة، ودي نشهدها احنا في عصارة القصب. يقول القصب لما بتدخله بين الاسطوانات يوم ينزل المية اللي فيه ويفضل ايه يفضل فيه بعض الشيء، يقوم الولد اللي واقف على البتاع عشان مش عايز يشوف حاجه في المصافة يقوم يرجع يلوي الايه يلوي العدو ويدخله ثاني، ما يخليش مبطط كده لان مبطط خد المسافه من الاسطوانتين، يقوم يخليه اكتر المسافه عشان يجي الضغط شويه. اذا ما دام الاسطوانتين بيتحركوا على بعض يبقى لازم فيه فراغ، والا ما كانش نفي بالعود. طب عايز تقلل الفراغ، قلل بين الاسطوانات، كل ما تقلل بين الاسطوانات الفراغ ايه ينتهي، يبقى الشيء اللي بسيط كده يقدر يتفتت ولا ما يتفتت. ألمانيا عملت كده اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد، وابتدأ دي بقى الذرة وتفتتت الذرة. فالجماعة اللي كانوا بيتحملوا على الدين قال لك اخوائهم الأديان كلها قالت ان ربنا أن يعمل مثقال ذرة، اهو طلعت حاجة اقل من مين يبقى نقدر نفوت على ربنا اننا نعمل حاجة اقل من الذرة. وهو قال انا اعلم الذرة. قال له لا انت بس ما قريتش القرآن كله. لو قرأت القرآن كله يمتلك ربنا وتفتكر الحكاية زي ما انت فاهم. اسمع بقى. قال ولا اصغر. ولو شفت بقى الدقة الأدائية نقول له ده عندنا احتياط. لأن أصل ذرة وصغير عن الذرة وأصغر من الصغير. يبقى كم مرحلة؟ ربنا مش بيعلم الصغير عن الذرة. بيعلم الأصغر من الصغير. يبقى عندنا لسه رصيد إن فتته مفتة الذرة. عندنا رصيد ولا ما عندنا رصيد؟ يبقى عندنا. لا يعزب عنه مثقال أي مقدار ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب. طب قال لك أنت عرفت الأصغر ومن باب أولى عرفت الصغير وعرفت الذرة. يبقى عرفت الذرة وعرفت الإيه الصغير وعرفت الإيه الأصغر. المراحل دي متعددة. طب إيه لزوم الأكبر غيره؟ طب أنا عرفت الصغير الأول الأصغر يبقى الأكبر فايدتها إيه؟ قال لك لا ما أنتش فاهم برضه. ازاي؟ ام قال لك لان الشيء يخفى عليك لانه دقيق لا يبلغه ادراكك. اهل بتاعت الذرة وصغيرة عن الذرة واصغر من الصغير. وقد يكون الشيء يمتنع ادراكه لانه اكبر من ان تحيط به. فمش معنى ذلك ان هو مش سلط على الصغيرين بس الذرة وصغير من الذرة والاصغر واللي كبير قوي قوي اللي لا تحيط به ادراكاتكم. يحيط بها ولا ما يحيطش فيه؟ يبقى يحيط به. ومش بس علم فقط بل علم مسجل وفي كتاب. ما هو لو ما كانش في كتاب يمكن تقول وانت اللي تقوله بقى انت ماشي. قال لك لا ده في كتاب. وذلك ربنا لما يدي قضية في الكون يحفظها مع القرآن. ولا يحفظ الانسان الا ما في صالحه. وما دام يحفظها ربنا يبقى معناها انها واقعة لا محالة ولا مش واقعة. وإلا يطرأ عليه بلا واقع وهو أيضا يبقى ما ينفع. وهو اللي حفظه. هو اللي حفظه عشان ايه؟ واثق بأنه لا يكون في ملكه إلا ما علم. يبقى ده انكتب لأنه علم. يبقى مش علم لأنه كتب. ده كتب لأنه ايه؟ ومن الذي أمر بكتابته؟ علمه هو. يبقى العلم أسبق ولا لا؟ طيب ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طيب وجميع حكاية دي أصغر وأكبر وصغير وكبير وحكاية دي ليه؟ قال لك هم سألوا عن الساعة فجاب لهم حاجة تلهيهم. سألوا عن الساعة الله دخل لهم في إيه علشان يفكروا منهم عمل الذنب ده يا ترى محسوب ولا مش محسوب. يقول لك لا ده عارف دي ودي ودي ودي. يا ريتنا ما سألنا. يا ريتنا إيه لا تسألوا عن أشياء تلد لكم تسؤكم. جاب لهم بقى أحكام. طب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزم عنه قال الكلام اللي زعل بقى. عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة. كل ما يقول حاجة بالسماء والأرض دي أعصابه مجرالها إيه تتاخد. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طب عمل العملية دي ليه؟ برضو عايز يخوفهم تخوف تاني. انا مش بس فانتظية علم انا عشان حجازي على كل حاجة. الله يبقى برضو عمل مطب تاني ولا لا؟ ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم. الرزق يوصف بالكرم. طب ده رزق يهبه كريم. ام قال لك لا الرزق نفسه كريم يذهب الى صاحبه. ولذلك احنا قلنا زمان تحر الى الرزق اسبابه ولا تشغلا بعدها بالك فانك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. عارف وروح كده اطمن. والذين سعوا في اياتنا معاجزين. سعوا. طب السعي ده قطع المسافة. طب يصعوا في الآيات ازاي؟ قال لك يا أخي احنا بنتكلم في البشر نقول لك فلان

وما يترتب على الذنب من العقوبة. ولذلك يقول الله في سورة والرجز بعده. الرجز يعني ايه؟ الذنب الكبير او الرجز العقوبة. ما تعملش حاجة تديك العقوبة، وما دام ما تعملش حاجة تديك العقوبات العقوبة ما تجيلكش، يبقى افجر ما يؤدي الى الايه؟ الى الرجز. وعذاب من رجز أليم. مرة يوصف العذاب بأنه عذاب ايه؟ مهين، ومرة يوصف العذاب بأنه عذاب أليم، ومرة يوصف العذاب عظيم. أوصاف مختلفة تدل على معان مختلفة لحال المحيدة. الأليم اللي يؤلم، في واحد يعني يصبر ليه كده ويعمل انه مش ايه، انه مش متألم، نقول له هنجيب لك عذاب مهين مهين مهين. يعني ايه؟ طب قال لك الإهانة مش ضروري الألم، لأن الإهانة قد تكون في القدر. انت عامل انه يعني عظيم كده في وسط الناس، وبعدين نهينه ووبخه بكلمتين بزيادة، توبيخه بالكلمتين دول، مش ضروري بقى اضربه كرباك. فكل واحد له ايه. فإذا أردت ضخامة العذاب قل عذاب عظيم، وإذا أردت به الإيلام قل عذاب إيه؟ أليم، وإذا أردت به التحقير قل عذاب إيه؟ مهين. نعم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم.